والرابعة أن لهم العذاب الشديد يوم القيامة. فقال سبحانه: ومن الناس، يعني يوجد طائفة من الناس يجادل في الله، أي يخاصم ويناقش في قضية أساسية، سواء في وجود الله أو في وجوب إفراده بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله. وإذا نظرت لم تجد عنده أدنى درجات العلم، فليس لديه دليل صحيح يتمكن به من الوصول إلى الحق، وإنما هي شبهات. ومن ثم ليس عنده هدى يسير عليه، ولا يهتدي بهدي من قبله من أهل الحق، وليس لديه كتاب ينير له الطريق ويوضح له ما يكون سببا لنجاته. ومن صفته أنه متكبر على الخلق، ولذا تجده ثاني عطفه، أي يقوم بلي عنقه استهزاء وسخرية وتكبرا، ومقصوده من ذلك أن ينقص من قيمة دعاة الحق. فتجده يتكلم في دعاة الحق من أجل أن يصد الناس عن الحق، وليس مراده مجرد الحديث في أولئك الدعاة، وإنما مراده أن يمنع الناس من الانقياد للحق والهدى. وحينئذ من كان على هذه الطريقة فسيجعل الله عز وجل له عقوبة دنيوية، ألا وهي الخزي والذل والنقصان والافتضاح عند الخلق. وانظر إلى دعاة الباطل، تجد أنهم لم يقودوا من تبعهم إلا إلى خسارة وذل وفوات منافع الدنيا. أما في الآخرة فاستمع لقوله تعالى: ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، أي في يوم القيامة يأتيه عذاب محرق شديد، وهو لم يأته إلا جزء من ذلك العذاب. وهذه العقوبات الدنيوية والأخروية ليست ظلما من الله، وإنما هي بعدل منه سبحانه مجازاة له على ما أداه من أعمال. فعندما تنزل الأوبئة والأمراض بالعباد، أو تنزل بهم المصائب، فلا يظن أن هذا من ظلم الله بهم، بل عندهم من الأعمال والمخالفات والمعارضة لشرع الله ما كان سببا لنزول تلك العقوبات الدنيوية بهم. ولذا يقال لهم على جهة التبكيت لهم: هذا العذاب الذي واجهتموه بما قدمت يداك، أي أنت السبب في هذا العذاب الذي وصل إليك. فإن الله جل وعلا لا يلحق عذابا ولا عقابا بأحد على جهة الظلم له، كيف وهم عبيدون مربوبون لله هو الذي خلقهم، بل له عليهم من النعم والخيرات الشيء الكثير. ثم ذكر الله جل وعلا تقسيما آخر لأولئك الذين يظهرون الإيمان، وهؤلاء على قسمين: قسم ثابت مستقر على يقين من حاله له النجاة والفوز في الدنيا والآخرة، وقسم متذبذب أدنى ما يأتيه يغيره ويقلب حاله. انظر للقسم الأول، أقول سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي هناك طائفة من الناس وإن عبدوا الله لكنهم على تردد وشك وطرف في عبادتهم، وحينئذ إن أصابه خير اطمأن به، أي إذا جاءه شيء من أمور الدنيا جعله يستمر في هذه العبادات. لكنه إن جاءته فتنة، سواء شبهات تفتنه أو جاءه شيء من نقصان الدنيا، فحينئذ ينقلب على وجهه. وإن أصابته فتنة سواء من الشكوك والشبهات أو من مصائب الدنيا كالأمراض والفقر ونقص الدنيا، فحينئذ سيترك طريقة أهل الإيمان وينقلب إلى أن يكون مع أولئك الذين يجحدون نعمة الله ويجزعون من قدر الله، فتكون عاقبتهم وخيمة، ألا وهي خسران الدنيا والآخرة. فإن إعراض الإنسان عن ربه بسبب نقصان معيشته لن يجعله يحصل على شيء من الدنيا، فإن الله جل وعلا هو الذي يعطي الدنيا سبحانه وتعالى، وتبعيته لدعاة الباطل والشر لن تجعلهم يوصلون إليه شيئا من أمور الدنيا التي ينتفع بها حقيقة. وكذلك خسر الآخرة لكونه انقلب على وجهه وترك طريقة أهل الإيمان، ومن ثم كان هذا الخسران الذي خسر به صاحبه نعيم الدنيا والآخرة هو الخسران الواضح البين الذي لا مرية فيه. لماذا؟ لأنه ترك التوجه إلى الله وتوجه إلى المخلوقين، سواء كانوا من الأحياء أو من الجمادات، يدعو من دون الله، أي يطلب حوائجه ويؤمل قضاء مراده من خلق مربوبين قد خلقهم الله، ليس الضر ولا النفع بأيديهم. وحينئذ نعلم أن من كان هذا حاله فهو على الضلال البعيد، أي أنه سيبتعد بعدا كبيرا عن الحق والهدى، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. هذه المعبودات وهذه المخلوقات لا يصح أن نتوجه لها بحوائجنا، فإن هذه المخلوقات لا تنفع نفسها، بل إن التوجه إليها مضر يلحق الضرر بالإنسان. وحينئذ من كان كذلك لبئس المولى، أي أن من يتولاه ويجعل أموره عنده على حال سيئة يسيء بها ويسوء بها، ولبئس العشير، أي أن من يعاشر ويناصر على حال سيئة فإنه لم ينصر نفسه حتى ينصر غيره. ثم ذكر الله جل وعلا القسم الآخر، أهل الإيمان الذين هم مطمئنون على إيمانهم وعندهم اليقين، فهؤلاء يبشروا بخيري الدنيا والآخرة. فقال سبحانه: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، أي مواطن نعيم فيها من أنواع الخيرات والأشجار، ما غطى بعضها الآخر، تجري من تحتها الأنهار، أي أنواع الأنهار من المياه والعسل واللبن والخمر، إن الله يفعل ما يريد. عندهم من القصور والخيرات، وذلك من رحمة رب العزة والجلال، الذي إذا أراد شيئا فإنه يفعله بدون أن يكون عاجزا عن أي فعل يريده. ثم قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، أي الطوائف الأولى التي تظن أن الله لن ينصرها وعندها جدال في الله، فهؤلاء لينظروا في حالهم وليعلموا بأنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى نتيجة تسرهم وتكون سبب نعيمهم، وما عندهم من الكيد لن يصلوا به إلى سعادة لهم في الدنيا والآخرة. ومن معنى الآية أن من كان يظن أن لن ينصر الله المؤمنين، أن من كان يظن ويعتقد أن الله لن ينصر العبد المؤمن الذي يدخله الله في الجنة وأن الله لن ينصره في الدنيا والآخرة، فحينئذ ليقم بسد أبواب السماء التي تنزل منها الخيرات والبركات، فيقوم بوضع حبل ويمده ثم حتى يصل إلى أبواب السماء فيقوم بسدها، وبالتالي لينظر هل يصل إلى ذلك وهل يتمكن بكيده وبما لديه من المكر وبما لديه من الخطط السرية أن يقوم بشفاء غيظ نفسه بعدم وصول الخير الذي أراده الله لعباده المؤمنين. ومن أولى من يكون كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان يظن أن الله لن ينصر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فحينئذ ليقم بمد حبل إلى سقف بيته ثم ليختنق به بقطع نفسه عن الأرض، وبالتالي لينظر هل هذا الكيد الذي فعله أذهب ما في نفسه من الغيظ، وحينئذ هذا وعد من رب العزة والجلال لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن الله سينصره وسيؤيده وسيبطل كيد أعدائه، وقد وجدنا ذلك جليا واضحا مهما كاد أعداء هذا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه، فإنه لا يعود كيدهم إلا عليهم، وما في نفوسهم من غيظ لم يتمكن كيدهم من إزالته بتحقيق مرادهم بعدم نصر الله لهم في الدنيا والآخرة. وإذا نظرنا في التاريخ أيضا وجدنا أن الله جل وعلا بفضله وإحسانه ينصر أولياءه المؤمنين، قد يرتب عليهم بعض الأمور والمصائب أول الأمر لحكم يراها سبحانه، لكن تكون العاقبة لهم، وذلك من فضل رب العزة والجلال. ثم قال تعالى: وكذلك أنزلناه آيات بينات، أي أن هذا القرآن العظيم قد أنزله الله من عنده بما يشتمل على الدلائل والبراهين الواضحة البينة التي فيها عبرة للمعتبرين وفيها رشاد للمسترشدين، ولكن الهداية من عند الله سبحانه وتعالى، يوفق من شاء من عباده لسلوك طريق الهداية بفضله وإحسانه. في هذه الآيات من الفوائد والحكم تحريم المجادلة في الله بدون علم، وفي هذه الآيات أن طريق الحق إما أن يعلم بالأدلة والبراهين، وإما بالاهتداء بطريق المهتدين، وإما بالكتب المنزلة من رب العالمين. وفي هذه الآيات تحريم الكبر واستنقاص الخلق خصوصا أهل الحق. وفي هذه الآيات تحريم بذل الأسباب لصرف الناس عن دعوة الحق والهدى. وفي هذه الآيات أن من يصد الناس عن دين الله فإن الله جل وعلا سينزل به العقوبة في الدنيا. وانظر لحال أولئك الذين قاموا بمضادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه، كيف أنزل الله بهم العقوبات الدنيوية. وفي هذه الآيات عدل الله جل وعلا، وأنه لا ينزل بأحد من العباد شيئا من المصائب أو الأمور أو المكدرات إلا بسبب من عندهم. وفي هذه الآيات وجوب طمأنينة الإنسان بمعتقده المعتقد الصحيح، بحيث يكون مستقرا مطمئنا لا يكون على شك وتردد. وفي هذه الآيات وجوب صبر الإنسان على قضاء الله وقدره، وعدم تسخطه من قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن من ترك دينه من أجل نقصان شيء من دنياه فلن يكسب من الدنيا شيئا، وسيعود عليه بخسارة الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات أن الضار النافع هو رب العزة والجلال، ومن ثم لن يستطيع أحد مهما كان عنده من أمور الدنيا أن ينفع أحدا أو أن يضر أحدا إلا بإذن من الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن اعتقاد وجود النفع والضر المجرد عند أحد من الخلق ضلال بعيد وبعد عن الحق والهدى. وفي هذه الآيات أن توجه العبد إلى المخلوق يظن أنه ينفعه هو في الحقيقة يضره ذلك التوجه وذلك الاعتقاد. وفي هذه الآيات وعد الله جل وعلا لأهل الإيمان والعمل الصالح بعاقبة حسنة في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات أن العمل لا يكون مقبولا عند الله جل وعلا إلا إذا كان صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان قد أخلص العبد فيه لله جل وعلا وسار فيه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات عظم فضل الله جل وعلا في الآخرة لأهل الإيمان بإدخالهم الجنات العظيمة التي فيها الأنهار الكثيرة. وفي هذه الآيات أن قدر الله حاصل لا محالة، وأن إرادة الله الكونية واقعة ولا بد، وأنه سبحانه يفعل ما يشاء، وأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا فلن يتمكن أحد من أن يرد قضاء الله وقدره. وفي قوله إن الله يدخل بيان أن العباد إنما يدخلون الجنة برحمة رب العزة والجلال، وهذه الرحمة لها أسباب من عند العبد من الإيمان والعمل الصالح، وإلا فإن أعمال الناس مهما كانت لا توازي نعم الله عليهم في الدنيا. ولذلك فإن العبد لا يدخل الجنان إلا برحمة من الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات وعد رب العزة والجلال المتصرف في الكون سبحانه بنصر أهل الإيمان في الدنيا والآخرة، وأن الله جل وعلا لن يمكن منهم أعداءهم. وفي هذه الآيات أن الانتصار الحقيقي هو ببقاء الإنسان على الحق ومضيه في سبيله. وفي هذه الآيات أن كيد الكافرين في صد الناس عن سبيل الله لن يجدي شيئا، وإنما يعود عليهم بالضرر وعقوبة الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد تكفل لعباده المؤمنين بأن ينصرهم في الدنيا، وقد جاءت بذلك نصوص كثيرة، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وكما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وشواهد هذا في التاريخ كثيرة متتابعة، وعمل الإنسان بإمساكه بدين الله ودعوته إليه ليس من أجل الانتصار في الدنيا، وإنما يريد بذلك ثواب الآخرة ورضا رب العزة والجلال، ولكن تحصل له منافع الدنيا ومنها الانتصار فيها على جهة التبع لا على جهة الأصالة. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا بجعل الحق ينتصر، وإن كان للباطل جولة في أول الأمر، لكن الحق هو المنتصر في آخره. وفي هذه الآيات تحريم الكيد بالباطل الذي يراد به الوصول إلى صد الناس عن دين الله وإبعادهم عن الاستجابة لدعوة أنبيائه وأوليائه ودعاته. وفي هذه الآيات أن ما في قلوب الكافرين من الغيظ بسبب ما يحصل عليه أهل الإيمان والتقوى من منافع الدنيا لا يكون أو لا يمكن إزالته بما لديهم من الكيد والمكر السيء. وفي هذه الآيات التحذير من أن يكون عند الإنسان شيء من مناكدة أهل الحق ومنافحتهم عن الحق الذي يوجد لديهم. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا بإنزال الكتاب المشتمل على الدلائل الواضحة والبراهين البينة. وفي هذه الآيات أن من أفضل ما دعي الخلق به أن يدعوا بما في كتاب الله عز وجل لاشتماله على الحجج والبراهين العظيمة المقنعة. وفي هذه الآيات أن هداية التوفيق بيد رب العزة والجلال ووحده سبحانه، وأنه لن يستطيع أحد أن يوفق أحدا للاهتداء بالحق. والهداية على نوعين: هداية التوفيق، وهذه خاصة لله سبحانه وتعالى، والنوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وتكون لدعاة الحق. وهكذا في قوله: وأن الله يهدي من يريد، فإن الإرادة على نوعين: الأولى الإرادة القدرية الكونية، وهي المرادة هنا وفي قوله: إن الله يفعل ما يريد، وهي واقعة لا محالة، وهي المقصودة بقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والنوع الثاني الإرادة الشرعية، وهي التي يريد الله وقوعها من الأفعال ويرضى عن أصحابها، ولكنها قد تقع وقد تتخلف، من مثل قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله سبحانه: